الزواج عندنا في الدين الإسلامي زواج مدن، يعني أنا خلاص اتفقت معها وهناك شاهدين، أروح للراجل المأذون وأعمل عقد وانتهى الأمر. لكن هم عندهم الزواج شأن كنسي، شأن ديني مقدس، عبارة عن ارتباط روحي، والعقد يكشف عنه، أنت فهمني؟ فهي مسألة شأن ديني في نظرنا نحن شأن مدن. في الشريعة الإسلامية كده ما فيش شأن ديني ولا حاجة، زي عقد البيع والشراء أو عقد أن تبيع نفسك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أو عقد شفت الطفلة الصغيرة بين يدي هنية وقنديل، يعني ظرف حرج، يعني ما يحتملش ان اخواننا ينسحبوا ليه؟ الحقوق اللي عايزين اخذوها وزياده. طب الليبراليين بيقولوا انتوا ناس رجعيين والاغلبيه رجعيه، انما دول زعلانين اللي مش عارف. لا يوجد داعي ابدا. انبابوله واثنين مستشارين، منهم والله واحد من أعقل الموجودين في الجمعية اسمه إدوارد، كان نائب رئيس مجلس الدولة، نرجع هنا. فبيقول لك إنك أنت لما تقيم دليل على شيء، ده بيبقى دليل خاص بحاجة، أنت لما تقول مثلا إن الإنسان كاتب وتقيم دليل على هذا، فمعنى ان والله اللي بيكتب فعلا ويمضي قدامه الثاني عنده الاستعداد لانه يكون كاتبا، بدليل انه الامي بعد 3-4 شهور يتحول الى كاتب، فهو كتب بالقوه او كتب بالفعل. لما تقيم دليل على هذا يبقى ده خاص بواحد معين ولا الجنس كله او النوع كله؟ الدليل لا يكون دليلا الا اذا اعطى، وعشان كده قال لك انه ينفع شاهدا وغائبا وفي الحاله التي اقيم عليها وكل ما يناظرها من حالات، ولا ما فيش دليل. فالدليل عام، وكذلك الدعوه التي يثبتها لازم تكون عامه، ما تبقاش حاله شخصيه. فما دام الدليل عام يبقى المدعى عام، يبقى فكره الوجود إذا استدللنا عليها بالدليل السادس ده أو الأول أو الثاني أو غيره لازم تكون عامة، ومعنى أن عامة تبقى مشتركة بين الأفراد أو الأنواع أو الأشياء اللي تحتها. واضح الفكرة؟ ها أرى بقى، لأن هي دي الفضلة في الفصل ده كله. ده الخامس؟ يبقى لسه في سادس. في سادس. ها ولا أريناه ده؟ أريناه؟ الخامس؟ طيب يبقى عشان ضيق الوقت. يا ده انا لازم امشي فور ولا ايه؟ لسه ما جتش ونص يا مولانا. لسه ربع ساعه. انت ميقاتي، عارف ميقاتي رئيس وزراء لبنان؟ اسمه ميقاتي. زمان كنا حاجه اسمها ميقاتي، عارف ميقاتي؟ بتتدرب اما في مدفع برن، عارف البرن؟ اسمع عنه. اللي هو يبقى قائم على حاجه كده المصوره بتاعت سندر، في اثنين بيشتغلوا عليه وراه، واحد ميقاتي يمسك الثانيه يقول له اضرب، فهمت؟ بس كان زمان وقد تبنا منهم، ما كانوش راضين يصدقوا ان احنا تبنا. يعني العنف في السياسه عندنا حرام، ومن ارتكبه لابد ان يفشل، فضلا عن انه هيعمل حاجات غير مشروعه. لانه انا طائف ان انا فقيه، انا مفتي الارهاب، والولد اللي بيستقبل الامر عارف الحلال والحرام وعارف الادله، كل حاجه تجيله الله اعلم في السكه وهينفذ، وقد كان شيء ممنوع محرم. مش وقته بقى.